جينا جينا جينا تنزين ليالينا يا أهلنا. ألف مبارك يا حبايبنا مضواي الليل سهرتنا فيكم كبران فرحتنا. أديلو زفوا العروس على الطرحة يا حبايب أووها الصيحة هنوا العارة يسهنوهن عشفافهم مرسوم الفرحة فرحة فرحة فرحة. جوري وفي البدر طلع العريسي وبدنا الكل ما حدا يمل وقف حده. جوري وفي البدر طلع العريس وبدنا الكل ما حدا يمل وقف حده. يا ورد الفرح الجوري بازك النسمة العطري فوح علينا بهالسهرية. مهيوب هالحبوب وهي حده هو بقلبه منور دربه وهي عنده. يا بشو مهيوب هالحبوب وهي حده هو بقلبه منور دربه وهي عنده. يا ورد الفرح الجوري بأزكى النسمات العطري فوح علينا بهالسهرية. غني بالنغم الغنية محبي عطفو حنية تلاقوا من قبله شو اشتاقوا والفرحة من بعد هدية فرحة فرحة فرحة. جينا جينا جينا زين ليالينا جينا جينا جينا زين ليالينا. ألف مبارك يا حبايبنا مضواي الليل سهرتنا فيكم كبراني فرحتنا. أديلو زفوا العروس على الطرحة يا حبايب أووها الصيحة هنوا العارة يسهنوهن عشفاف مرسوم الفرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة, فرحة, فرحة, فرحة, فرحة, فرحة.